يحيى بن معاذ قال، يحيى بن معاذ الرازي قال في كلام الله، هذا يصلح لي أيضا لكل ما نقوله أو نزل، قال الكلام الحسن حسن، الكلام الحسن حسن، لكن أحسن منه معناه، وأحسن من معناه استعماله. صار عندنا ثلاث طبقات، أنت تسمع كلام حسن لكن أحسن من الكلام حسن تقول ما شاء الله هذا الكلام جميل، لكن لازم تغوص فيه تتدبر وتتأمل فيه، لكن تسمع وتستلذ له، مثل واحد يشوف وردة من بعيد ورود ولا يشمها، صحيح رأيت لكن هنا أحسن منه معناه. هنا لما تتأمل في الكلام وتتفحص في معناه هذا أحسن. أعظم الكلام حسنا كلام الله جل وعلا، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، استماعك له تلاوتك عبادة، لكن أفضل من ذلك أن تكون متدبرا عالما به، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، القرآن آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، هذا القمة أن يكون علم وعمل، القرآن معك وتعلم ما فيه وتعمل بما فيه بحسب الاستطاعة. قال وأحسن منه معنى، ليش؟ لأنك إذا تفرست في الكلام فصلته ودرسته وجدت أنه تنشأ منه أنواع الرياحين وأنواع المعاني التي تأنس لها. أن الشعراء يقول شعر، استلذاذ الناس له يختلفون، واحد يقول هذا شعر عظيم، واحد يقول لا هذا. هنا بحسب ماذا؟ بحسب القدرة على فهم المعاني. كذلك كلام الحكمة، كلام الحكمة عظيم بليغ، إدراك معانيه يحتاج إلى عقل وعلم لإدراكات بعد ما قال. لكن أحسن من هذا كله ماذا؟ قال وأحسن من معناه استعماله. إذا استعملت الكلام الحسن قر أولا، ثانيا شعرت بحسنه وانشرح له صدرك، ثالثا رأيت، إذا استعملت رأيت أثره والانتفاع به. لذلك إذا سمعنا كلاما حسنا نتوقف عنده لنأنس به، ثم ننتقل إلى فهم معناه، ثم بعد ذلك إلى استعماله. وهكذا كان كلام السلف رحمهم الله تعالى. السلف كان كلامهم قليل لكن فيه المعاني الغزيرة. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.